إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين وبجودك ورضوانك واثقين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والترام وحدنا من لنا سواك يا الله يا رحمن يا جبار يا جبار يا جبار. هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم عنا على القبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته ويوم القيامة وروعته. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور، وآمنا يوم العرض والنشور. يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور. اللهم ارحمنا يوم العرض، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا نفخ في الصور وبعثر ما في القمور إليك يا ربنا يومئذ النشور. يا جواد جد علينا يا جواد جد علينا يا جواد جد علينا يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا غفور اغفر لنا يا غفور اغفر لنا. اللهم إن ذنوبنا بلغت عنان السماء فمن يغفر ذنوبنا يا الله يا الله يا الله. إلهنا إلهنا إلهنا من المقبول منا فنهنيه، ومن المطرود فينا فنعزيه، ومن المطرود منا فنعزيه. إلهنا إلهنا إلهنا إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن العين لتدمع وإن على فراق رمضان لمحزونون وإن على فراق رمضان لمحزونون. اللهم يا ربنا يا ربنا اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام هذه الليلة الليلة في ختام هذه الليلة الشريفة المباركة. ارجعوا مغفور لكم، ارجعوا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. اسألوني اطلبوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم دعاءكم. اللهم اجعلها ساعة إجابة، ساعة إجابة، ساعة إجابة. اللهم اجعلها ساعة إجابة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قصدت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء، فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا وخالقنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، يا فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجرنا من عذاب القبر، اللهم اجرنا من عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إلهنا يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا جبار، يا حنان، يا منان، ملك يا ملك يا ملك يا ملك إليك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران يا رجاء السائلين يا مجيب دعوة المضطرين يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحينئذ بيننا وبين الله وحينئذ بيننا وبين الأهل والأصحاب يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك والنجاة والعتق من نيرانك اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وجميع أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين وبناتنا وبنات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.